قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كما هو الحال الذي بيناه قبل أيام أو في كثير من المناسبات من أن سورة البقرة هي أكثر سور القرآن اشتمالا على الأحكام، وتليها سورة النساء، وتليها سورة النور، ثم سورة الأحزاب، وهكذا. وكلها آيات سور مدنية. وقد تقدم لنا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فما علاقة هذه الآية التي نحن بصددها اليوم بتلك الآية التي تقدمت لنا والتي فيها بيان أن العدة، أن عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ وهنا يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ذهب جمهور الفقهاء وكثير من أهل العلم إلى أن، قلنا إن مذهب الجمهور على أن الآية الأخيرة منسوخة بالآية الأولى وإن تقدمت في التلاوة، وقالوا إن تقديمها أمر توقيفي وإلا فإنها متأخرة عنها بالنزول. فقالوا إن العدة كانت قديما، وهو ما هو معروف عند الناس، من أن العدة سنة كاملة وكانت لها طقوس معينة في الجاهلية، ثم إن هذا كله نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية التي نحن بصددها الآن والتي فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، تكون مما نسخ حكمه وبقي تلاوته. كما في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 في سورة الأنفال، نسخت بالآية التي بعدها: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فنسخ الحكم وبقيت ماذا؟ التلاوة. هذا الذي يراه الجمهور في هذه الآية متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه مما نسخ حكمها وبقيت ماذا؟ تلاوتها. فنسخ حكمها بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ومع ذلك بقيت تلاوتها. وذهب كثير من أهل العلم، ومنهم، وهي رواية عند الإمام مالك والشافعي، وهو قول لابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عامة أهل الحديث كابن حزم وغيره، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الآية ليست منسوخة بل هي باقية الحكم والتلاوة. ووجهوا الآية بأنها حث على حث لورثة الزوج أن لا يخرجوا زوجته من بيته مدة سنة على الأقل، وليس المقصود أنها تعتد سنة كاملة، بدليل أنه قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني جعلت وصية للأولياء أو لورثة الزوج أن لا يخرجوا أزواجهم من بعدهم حتى يمكثوا سنة كاملة، وهذا لا يلزم منه أن تكون كل سنة عدة في إحداث، بل الإحداث 14 وأما الباقي فإنها تبقى في بيت الزوج ولا تخرج منه، تبقى في بيت الزوج ولا تخرج منه مدة العدة وإلى مضي سنة كاملة ابتداء من الوفاة. أما العدة وقت العدة فهو واجب ولا يجوز إخراجها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بل تعتد في بيت زوجها، ويدل لذلك أنها تعتد بالنسبة للأربعة الأشهر والعشر أو إلى وضع الحمل، وهو قول الجمهور حديث فريعة بنت مالك ابن سنان أختي أو أخت الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، حيث قد روى الإمام مالك في موطئه والترمذي وأبو داود وغيرهم بسند صحيح أن الفريعة توفي زوجها بأن قتله أعبد له كانوا قد أبقوا فلحق بهم ليستردهم فقتلوه، فجاءت الفريعة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تذهب وتعتد عند أهلها، لأن بيت زوجها ليس ملكا له الذي توفي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ثم إنه ناداها مرة أخرى وقال لها اعتدي في بيت زوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالعدة في بيت الزوج. وينبغي للأولياء أو للورثة أي يضيفوا إلى العدة بقية السنة حتى تكمل سنة كاملة، وهذا من باب الترغيب والحث لا من باب الوجوب، فتكون الآية باقية الحكم باقية الحكم والتلاوة معا، ونحن لا نلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، أما وقد أمكن الجمع وتوجيه الآية إلى هذا المعنى فإن الأولى هو التوقف عن القول بالنسخ، وإن كان هذا هو قول الجمهور، لكن يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن عباس ومن تبعه رضي الله عنه من أنها غير منسوخة وأن حكمها باق، وأن المقصود بذلك إنما هو حث الأوصياء أو الأولياء أو الورثة بأن لا يخرجوا الزوجة من بيت زوجها بعد انقضاء العدة مباشرة، بل ينبغي أن يمهلوها سنة على الأقل حتى تنظر في أمرها وحتى ترتب حالها، وهذا هو الأرجح فيما يظهر لي والله أعلم في مسألة المكث في بيت الزوجية، يعني مكث العدة ما يحتاج، هذا هو القول الراجح بلا إشكال، لكن بعد العدة ثم هل سنة كاملة، وهذا بناء على توجيه هذه الآية الكريمة، وإلا فلها أن تتزوج بعد انقضاء العدة الأربعة الأشهر والعشر، إذا مضت أربعة أشهر وعشر أو وضعت الحمل كانت حاملا تخطب، لكن قبل ذلك لا يجوز كما بينا في الدرس السابق في قوله تبارك وتعالى ولا في قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء واكننتم في أنفسكم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالخطبة تكون بعد انقضاء العدة، وأما قبل انقضاء العدة فلا تجوز الخطبة إطلاقا. فإذا في هذا الوقت يعني في مسألة العدة هذا هو القول الذي عليه الأكثرون، وهو أنها تمكث في بيت الزوجية ما دامت في العدة، وبعد انقضاء العدة القول الذي عليه ابن عباس رضي الله عنهما من أنها تبقى في بيت الزوج حتى بعد انقضاء العدة، وأنه يمكنها، وأن هذا حث للأولياء والورثة أن لا يضايقوها بالإخراج من بيت الزوج حتى يمضي حولا كاملا إذا أرادت، وأن ذلك باختيارها هي، فهذا حث للأولياء المتوفى على هذا الأمر متاعا إلى الحول غير إخراج، أي لا ينبغي أن يخرجنا من بيت الزوج، لا ينبغي أن يخرجنا من بيت الزوج أبدا حتى يحول الحول، يعني حتى وإن انقضت العدة ما لم يحول الحول. ولعل هذا هو الأولى، لأنه إبقاء للآية غير منسوخة الحكم والتلاوة. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني إذا خرجنا قبل ذلك فلهن ذلك، الأمر راجع إليهن، ولكن يكون بعد انقضاء العدة. أما بقاء الحول فهذا أمر راجع لهن، وإلا فلا يلزمهن البقاء، لكن لو أردنا البقاء ينبغي للأولياء والأوصياء أن لا يخرجوهن من بيوتهن حتى يمضي ذلك الأجل. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وهو الخروج وإظهار الزينة للنساء ونحو ذلك. والله عزيز حكيم، الله عزيز ذو العزة في ملكه وفي جميع شأنه، حكيم في صنعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها الصحيحة، لأنه هو أعلم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بما يكون فيه صلاح العباد، لأنه الخالق لهم والمدبر لهم، ومن ثم فإنه أعلم بهم وبحالهم. ثم قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات هذه الآية عامة تشمل جميع المطلقات، سواء كنا قد دخل بهن أم لم يدخل بهن، فرض لهن مهر أم لم يفرض لهن مهر، فالآية عامة في مشروعية المتعة للمطلقة. وللناس أقوال في ذلك، قول بأن هذا خاص بالمطلقة التي لم يسمى مهرها ولم يدخل بها، وقول بأنه في المطلقة وإن سمي مهرها، وهذا لها النسخ، وقول بأن ذلك في جميع المطلقات حتى ولو كان قد دخل بها. ولعل هذا هو الأولى، أنها مشروعة في حق جميع المطلقات، أنها مشروعة في حق جميع المطلقات، لأن ال في المطلقات تفيد الاستغراق الجنسي، فهي تفيد العموم. وللمطلقات متاع بالمعروف، أي وفق ما تعارف عليه أهلها، فتكسى مثل كسوة أهلها، وتطعم مثل طعام أهلها، ويعني ينفق عليها مثل نفقة أشكالها وأشكالها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقوله حقا على المتقين استدل بها من قال بوجوب المتعة حتى في المدخول بها، بوجوب المتعة حتى للمدخول بها، ولعله هو الأولى، لعل ذلك هو القول الأرجح والأولى. فإذا المتعة للجميع، لكن إن كانت لم يفوض لم يذكر لها مهر فعدتها وطلقت قبل المفيس والدخول إذا لم يسمى لها مهر وكان ذلك قبل الدخول فإن لها المتعة التي تقدر وفقا للعرف الجاري بين الناس. وإن فرض لها مهر وطلقت قبل الدخول فلها نصفه كما بينا في الدرس السابق. وإن فالقول الراجح أن ذلك يشمل جميع المطلقات سواء كان ذلك طلاقا بائنا أو رجعيا وانتهت العدة وعزم على الفراق، سواء كان قد دخل بها أم لم يدخل بها، ذكر لها مهر أم لم يذكر لها مهر، ينبغي أن تدخل بذلك وأن ذلك شامل لجميع المطلقات حقا على المتقين. ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو بيان لفضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يبين الله لكم الآيات، يوضحها لكم ويجليها كل الجلاء من أجل أن تعقلوا وأن تعبدوا الله تبارك وتعالى حق عبادته، وأن تؤدوا عبادته على الوجه الأكمل. فإن ذلك المشار إليه بقول كذلك أي هذه الأحكام بينها الله تبارك وتعالى لعلهم يعقلون ويفهمون ويفكرون أن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى كله حق، وأنه الحق الذي لا مرية فيه، وكذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح بالسند الصحيح. فلذلك قال كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضح الله تبارك وتعالى لهم على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء كانت تلك الآيات المعروفة عند الناس من العظائم أو الخلق العظيم كالسماوات والأرض والجبال وما إلى ذلك لعلكم تعقلون أي من أجل أن تعقلوا وتعودوا، لعلكم تعقلون تتفكرون وتوقنون بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق. فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات فيها بعض الفوائد الهامة نجتزئ بعضا منها ليس كلها. الأمر بمكث الزوجة في بيت زوجها بعد الوفاة سنة كاملة، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب، وإلا فالعدة التي تلزمها 4 أشهر و10 أو وضع الحمل إن كانت حاملة. والثاني من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قد شرع المطلقات للمتوقع عنهن أن يمكثن في بيت الزوجية مدة سنة كاملة، وهذا ليس بمنسوخ كما هو القول الراجح. ثالثا من الفوائد العظيمة في الآيات الكريمة أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأحكام أحكاما متمشية مع قدرة الإنسان كبشر، ولم يكلفه بما لا يطيق. وكذلك من الفوائد مشروعية المتعة للمطلقة أيا كانت، سواء كان ذلك الطلاق بائنا أو رجعيا وانتهت العدة، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ويدل له قوله كانت حقا على المتقين. من الفوائد أيضا أن الله تبارك وتعالى بين كل ما نحتاج إليه من أحكام الدين من أجل أن يتميز المسلم ويفهم المؤمن نعمة الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأحكام العادلة الصالحة التي تتمشى مع تطورات العصر مع البقاء على الأصالة. لا يعني كونها تتمشى مع تطور العصر أن نخضعها للعصر، وإنما أن يقطع العصر لها وأن يقطع الاهتمام بها، يهتم بها اهتماما كبيرا، لأن تلك الأحكام في تطبيقها خير للمسلم، في تطبيقها لم للشعب المتفرق، وفي تطبيقها تطبيع للمحبة والعلاقات بين المسلمين، فذلك خير طريق يوصل إلى الله عز وجل.